نحب أن ننبه عليهما. المسألة الأولى، كتب بعضهم المسألة تتعلق بشخص واحد، نكرة يريد أن يتعرف على حساب الطعن في أهل السنة. شخص عندنا هنا في إبعى محروس أنزل مقالا يقول: ماذا أثمر مركز مفرق حديد؟ خلال ربع قرن، ما أوسع الكلام في هذا ولا أرد عليه. لسنا منتظرين تزكية من علي محروس، ولا منتظرين أن يرضى عنا علي محروس، ومن علي محروس حتى يبتغى رضاه. نعم، وسواء علي محروس أو من هو منهم الحجوري وأصحابه، ما هم راضين عنا، لو فعلنا ما فعلنا. فلهذا نحن نقول له ولغيره، جهود هذا المركز بحمد الله عز وجل معلومة، ومن حضر عرف، ومن عاش معنا عرف ما لدينا. وهل سنفتح نقاشا وجدالا ايش عندنا؟ نقول: يا ابن الكرام، ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما رأيك من سمعت. إلا أنني أنبه على أمر، وهو أنتم تشيدون بأناس لا يعد جهدهم في الدعوة بعشر جهود مفرق حبيب، وترفعون من شأنهم، فما هو الضابط؟ انتبه، الحجوري ومن معه يشيدون بجهود لا تساوي عشر جهود طلبة العلم في مفرق حديد، فما هو الضابط أن جهودا قليلة يشاد بها وجهودا كثيرة يطاح بها؟ الضابط: بدع عبد الرحمن وأنت أحسن واحد، أو لا تبدعه، أنت أنزل واحد. قد أصبح عبد الرحمن العدني عند الحجوري وأصحابه مثل معاوية عند الشيعة، تحب معاوية الويل لك، تكره معاوية أنت أحسن واحد. فلهذا الضابط عندهم هذا. علماء أهل السنة الذين ألفوا ولم يبدعوا عبد الرحمن، أنتم راضون عنهم؟ هل رضيتم عن محمد الإمام؟ هل رضيتم عن محمد بن عبد الوهاب؟ عن ربيع المدخلي؟ عن محمد بن هادي؟ عن غيرهم؟ العبرة هو عبد الرحمن العدني، بدعه وراشد لك، قل ما شئت، أنت أحسن واحد. فمن هنا نحن نريح أنفسنا من الردود في هذا. أنزل أخونا رشاد منزمة في الدفاع عن المركز، وأخونا عبد الله بن سعيد كذلك، وأتمنى أنها ما نزلت، لأننا نعمل لله عز وجل. وعلي محروس أقل شأنا من أن يشتغل بها، فقط أنبه بهذا ليبلغ بعض المتابعين للإنترنت من بعد، ومن كان يجهل هذا الأمر أن يكون على بينة. غيرنا عندهم جهود، غيرنا عندهم جهود يشاد بها، منها إسقاط كل طلبة العلم الذين في وصية الشيخ مقبل، هذه جهود مشكورة، إسقاط طلبة العلم المشايخ الذين هم تلاميذ الشيخ مقبل، هذه جهود مشهورة، إسقاط الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، هذه جهود مشهورة، إسقاط علماء أهل السنة في المدينة، إسقاط كل علماء أهل السنة الذين لم يوافقوا على تشجيع عبد الرحمن، إسقاط جميع مراكز أهل السنة، التحذير من جميع مراكز أهل السنة، التحذير من محاضرات مشايخ المراكز وطلابهم، هذه جهود مشكورة عند من يقول ليس لمفرق قريش جهود. فلينظر ما يعني أي الجهدين أنفع للإسلام والمسلمين. نعم هذه بارك الله فيكم جهودهم، ونحن نسمع في هذه الأيام حملة على الشيخ ربيع بن هادي المدخلي لا تصدر إلا من مبتدعة، نبرأ إلى الله المصلين. وقد أنزل أخونا رشاد ملزمة في استخراج كلمات الطعن التي في الشيخ ربيع من ملزمة واحدة للعنابي يطعن فيها على الشيخ ربيع. فهذه الجهود التي ذكرناها بإسقاط علماء أهل السنة تعتبر جهودا مشكورة، وما يقوم به طلبة العلم في مركز مخرط حبيش ومعبر وغيرها جهود مهدورة. المسألة الثانية، هذه الورقة التي بين يدي، البارحة لا بس أقرأها لعلي محروس أيضا، يقول ضمن سلسلة المحاضرات السلفية لأهل السنة والجماعة ستقام محاضرة بمشيئة الله في يومنا هذا الثلاثاء الموافق 11 من شهر ذي القعدة لعام 1434 للشيخ الفاضل المبارك عبد الله العمري حفظه الله، عبد الله العمري حفظه الله، وذلك بمنطقة سحول قرية شنين القبة، أسأل الله أن ينفع بها الدال والدال آخر كفائي، علما أن البرع يصلحه الله قد حاول جاهدا لإرسال هذه المحاضرة لكن بفضل الله لم يستطع، ثم بجهود عوام القرية فقد قالوا إذا كان البرع سيمنع هذه المحاضرة فليذهب من بلادنا لا يقيم فيها دعوة أبدا، فلما رأى البرع أهل البلاد مع العمري قال يعمل محاضرة لكن ليس في مسجدنا، وهو لا يأتي إلى هذه المناطق إلا نادرا، ولما رأى أهل السنة يفدون إليها يريد أن يشاغلهم. هذا كذب، المحاضرة كانت البارحة وأنا كان عندي محاضرة في حبيش، هذا الكلام كذب، جاءني مجموعة من أهل القرية يريدون المحاضرة، فقلت لهم ليس عندنا مانع من المحاضرة ولو في مسجدنا، هل عبد الغني العمري مستعد يستقبلنا في مسجده؟ فإن كان مستعدا أن يستقبلنا في مسجده فحياه الله، وإن كان يرفضنا فنحن نرفضه، ونحن نقول هذا بملء أفواهنا ونقوله لجميع إخواننا أهل السنة في جميع المناطق، أي واحد منهم سيأتي وهو مستعد أن يستقبل أهل السنة في مسجده فحياه الله، وإن كان يرفض أهل السنة فنحن نرفضه. واستراحوا لهذا الكلام ومشوا، وما بيننا وبينهم إلا المحبة قبل وبعد، وأقيمت المحاضرة في مسجد القرية ليس في المسجد الجديد. نعم فلهذا بارك الله فيكم هذا كذب على أهل القرية، وما صدر من هذا الكلام، وما بيننا وبينهم إلا المحبة والوئام، فعلي محروس يكذب بهذا الكلام، ويهمنا أننا نعرف إخواننا أهل قرية شنين القبة ونعرف أخوتهم ومودتهم، وهذا الرجل إنما يثير على نفس الغبار. هذا بارك الله فيكم نلفت به الانتباه وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.